عمور، الحمد لله على السلامة. عامل يا عمور؟ اتفضل اتفضل. السلام عليكم يا عمور. السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أنا بعد، مع المحاضرة الحادية عشر من رسالة آداب المعلمين والمتعلمين. يعني يبقى لنا تقريبا محاضرتان او ثلاثه للانتهاء من الرساله ان شاء الله، ثم يكون الاختبار. وقفنا عند قول المصنف الشيخ السعدي رحمه الله عليه، قال: وكما ان على المتعلم توقير معلمه والادب معه، فكذلك اقرانه في التعلم عليه توقيرهم احترامهم. قال: فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، هو الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أولاده، وحق نفع بعضهم بعضا وحق نفع بعضهم بعض. الكلام عن الأقران، يعني المصنف تكلم كثيرا عن آداب المعلم وآداب المتعلم، يعني ترجعوا للمحاضرات على القناة. هنا الكلام عن الأدب بين الأقران، والأقران هم الذين تلازموا في الطلب، سواء تساوت أسنانهم أم لا. فبيقول المصنف أن هناك حق لكل طالب مع قرينه الذي لازمه في الطلب، حق الاحترام، حق النفع، والاشتغال بما ينفعهم من المذاكرة والمراجعة. المذاكرة بين الأقران هي سنة السلف. المذاكرة بين الأقران هي سنة السلف، المذاكرة والمناقشة، مراجعة المسائل، وهذا له أصل. المذاكرة والمراجعة وتثبيت ما تم تعلمه له أصل في الشرع، كما في الصحيح أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام ليذاكره وليعرض عليه القرآن في كل عام مرة. فلما كان في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجبريل القرآن مرتين. فهذه هي هذا هو الأصل، أصل أي الدليل، هذا هو الأصل في مسألة مذاكرة بين الطلاب. وكما ذكرنا من قبل أن صاحب الرسالة الشيخ السعدي ظل لأربعين عاما في كل يوم بعد الفجر له قرين، شيخ كذا ابن شبل، فلان ابن شبل، كان قرينا له يذاكره بعد الفجر، يبدأون بالقرآن، هذا يسمع جزءا أو جزئين والآخر يسمع عليه. هذا أيضا من السنن الغائبة، أن كل طالب يسمع على قرينه، ثم يسمع ما يحفظونه من السنة، ثم المتون والنظم وما شابه ذلك. فهذه سنة. تفضل. نعم نعم أحسنت. نعم، سيدنا موسى قال: اجعل لي وزيرا من أهلي، الشاهد كي نسبحك كثيرا. أحسنت. أيضا عندنا قصة عمر لما كان منشغلا بعض الوقت بالسعي في الطلب، سعي في الرزق، كان له يعني أحد الأصحاب الذي ينزل هو وينزل عمر يوم. فاليوم الذي لا ينزل فيه عمر إلا سلم كان يأخذ من صاحبه ما نزل وما جد من أحكام شرعية. طيب، فالمذاكرة والمراجعة وأن يكون لك يعني خل دوما تركن إليه وتوب إليه وتثوب إليه للمراجعة والمحافظة على ما تم حفظه من أوراد من قرآن من سنة وما غير ذلك. فهذا هو الأصل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر رجلين تحابا في الله لمجرد أنهما قد اجتمع على عبادة، وكان من جزاء ذلك أنهما كان في ظل عرش الرحمن، فما أدراكم بالاجتماع على أعظم العبادات، وهي عبادة مراجعة العلم ومذاكرته. طيب، هذا هو الأصل بين الطلبة، الحب في الله، أن يسعى كل طالب إلى أن ينفع صاحبه. فلا يليق بالعلم الخلوق مثلا أن يكتم علما تعلمه عن صاحبه لئلا يعني لكي يستأثر فقط، هذا من سيء الخلق، وهذا من سوء الظن في الله، لأنه يعتقد أنه إذا علم هذه المعلومة لقرينه مثلا أن قرينه سوف يتفوق عليه مثلا أو ما شابه ذلك. فهذا من سيء الخلق أن تكتم علما تعلمته عن قرين لك خشية أن يتعلمه وتكون أنت لست المنفرد بهذا العلم، وهذا كما ذكرنا من سوء الخلق. كذلك أيضا مما يجدر أن ننبه عليه بين الطلاب مسألة الحسد، وهذا أمر وارد. الحسد، بيقول شيخ الإسلام، ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وكما قال ابن رجب أن مسألة الحسد شيء يعني مركوز في الجبلة البشرية من طبائع البشر، ولكن المرء يجاهد نفسه في دفع هذا الحسد. لذلك فمن أذم ما أنت تسمع من سوء الخلق بين الطلاب خاصة الحسد، فإن الحاسد لقرينه على علم مثلا تعلمه قرينه، الحاسد له هذا بلسان الحال يعترض على قدر الله. الحاسد هو في بلسان حاله يعترض على قدر الله على طريقة الآية التي قال فيها تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، العلم فضل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا كان من شيم اليهود، أم يحسدون الناس، حسد النبي صلى الله عليه وسلم أن اصطفاه الله عليهم وبعثه من العرب وليس من بابل، فنزلت فيهم الآية: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهذا سؤال في صيغة الإنكار عليهم. وكذلك يقال أيضا أن من أذم الخلق في طالب العلم أن يكون حاسدا لقرينه أن قدمه الله أن علمه الله، والحاسد بلسان الحال هو في حاله لا يدري جم الجرم الذي وقع فيه. لما؟ كما ذكرنا، لأنه بلسان الحال وحيث لا يدري يعترض على قسمة الله. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طيب، كما قالت قريش، فأخص أمراض القلوب عند الطالب أن يكون حاسدا لقرينه. فالمرء نعم قد يجد ذلك، ولكن يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا وجدت ذلك في نفسك فأكثر الدعاء، فالدعاء يغير القضاء، أكثر الدعاء لنفسك. وقالوا خير علاج لكل ضغينة تجدها لقرينك أن تدعو له، يعني قد يأتيك الشيطان بنزغ: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون. قد يأتيك مثلا نزغ من الشيطان بأن تحسد أخاك على علم تعلمه مثلا أو فقه تفقه، فعليك ذلك أن تدعو ربك، عليك ذلك أن تدعو له كثيرا، تدعو له بالتوفيق. فهذا من الأمور التي تذهب الحسد عن قلبك، تدعو له بالتوفيق والسداد، تدعو له بالرشاد، فتجاهد نفسك بالدعاء لنفسك أن يذهب الله أن يذهب الله عنك هذا الأمر الذي في لأن هذا لا شك منقفة للعبد، سيما إذا كان طالب علم، وهذا يذهب بركة ما تتعلم إذا كنت حاسب. فالمرء كما ذكرنا يجاهد نفسه ويعلم هذه الآية، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لو نظرت إلى هذه الآية، الله أعلم حيث يجعل رسالته، تعلم حكمة الله، تعلم أن الله تبارك وتعالى ما علمه وما قدمه عليك إن كان هذا الأمر إلا لحكمة أرادها. الله أعلم حيث يجعل رسالته ويجعل نفعه. نظرة ويعني ذكر أمثلة لي جزاكم خيرا من سير الأعلام، سير العلماء، تنظر كيف وقع بينهم الحسد. لذلك قعد غيره قاعدة: كلام الأقران يطوى ولا يروى. الأقران هم الذين تفضل، الأقران هم الذين تلازموا في الطلب، تعاصروا في الزمن، فلا تخلو الأنفس من حظ لها. هذا يطعن في قرينه، والآخر لا يسكت سيرد على قرينه. لذلك نذكر أمثلة من ذلك، ما وقع بين البخاري والإمام محمد ابن يحيى الذهلي. البخاري من بخارة، الذهلي كان من نيسابور. كان الإمام الذهلي محمد بن يحيى كان يجل البخاري جدا، ويذكره بمحاسنه ويقدمه وإلى آخر ذلك. فلما أشيع الخبر أن البخاري سوف يأتي من بخارة إلى نيسابور ليعقد المجالس، فرح بذلك الإمام الذهلي، ودعا طلابه إلى مجالس البخاري، وأثنى عليه وذكره بكل جميل. ولكن وقع ما وقع، أتى البخاري، عقد المجالس، واكتظت المجالس حتى جلس الناس على الأسطح لسماع من البخاري، واستقبلوه على بعد أميال في طريق لما جاء إلى نيسابور. عقد المجالس، اكتظ الناس، وملئت المساجد المجالس، وانفض الناس من مجالس محمد بن يحيى. فوقع في نفسه ما وقع، وقع في نفسه ما وقع. لذلك في مجلس من مجالس البخاري أتى أحد الطلاب بسوء نية وخبث طوية، فسأل البخاري عن حكم قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق. كانت ساعتها الفتنة في يعني أوج ما أنت سامع، كان فتنة ملأت الأخضر واليابس. فسئل البخاري عن مسألة حكم قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، البخاري أعرض عن السؤال لم يجب، فأعاد الطالب السائل، فأعرض البخاري في ثالثة، أعاد السائل السؤال، فقال البخاري قوله قال. لما ما السؤال؟ حكم قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق. طبعا مسألة مشهورة اسمها مسألة اللفظية في القرآن. فقال البخاري: القرآن كلام الله، هكذا نص كلامه، قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، وألفاظنا من أفعالنا، والامتحان بها بدعة. بيقول أن سؤال العالم عن مثل ذلك باختباره هذا من البدع، أن تختبر عالما في مسألة، لأن العالم ليس معصوما، ليس كاملا، قد يزل في مسألة فلا يسقط بها ولا يذم بها. لذلك القاعدة عند أهل العلم أن اختبار العالم بمسألة هذا من البدع، إسقاط العالم من أجل مسألة زل فيها هذه من بدع القول. لما؟ لأنه ما من عالم إلا وله زلة، وهذا كما يقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالشاهد من ذلك أن البخاري قال أن ما نصه وما لفظه أن الامتحان أي اختبار العالم بمثل هذا من البدع، وقال قولته المشهورة: القرآن كلام الله غير مخلوق، وألفاظ وأخلاق وألفاظ العباد مخلوقة، طيب، وأفعال العباد مخلوقة، وألفاظنا من أفعال. فطار الناس بالكلمة وقالوا أن البخاري يتكلم باللفظ، هو ما قال ذلك. ولكن الإشكال فين؟ الإشكال أن هذه الفتنة في أو الجهة كان يا أحمد بينهى عن مسألة اللفظية، يريد سد الباب وحسم المادة وسد الذريعة، فكان بيقول اللفظية جهمية ولا يريد التفصيل. طبعا مسألة فيها تفصيل، والتفصيل له وجهة شرعية، ولكن ركبنا أحمد من سوء ما لاقى من هذه الفتنة، أراد أن يحسم المادة ويغلق الباب ويسد الذريعة على الناس لئلا يفتح باب فتنة، فكان يكون اللفظية جهمية. فأخذ من طبعا بقى ليه الذباب الذي لا يسقط إلا على السيء، أخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، وخرجوا بأن قالوا أن البخاري يتكلم باللفظ، وهذا من كلام الجهمية. وكما قال السبكي، قال رحمة الله عليه، قال السبكي: لا يرتاب المنصف أن الذهلي لحقته آفة الحسد. السبكي بيعلق على هذه الواقعة التي دارت بين البخاري وبين الذهلي، بيقول: لا يرتاب منصف، المنصف لا يرتاب، اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، اكتب يا بابا. طب ايه الحل دلوقتي؟ من الذي سن هذه السنه؟ في حته ان انا لما اجي اكتب بشتت، من اول من سن هذه السنه؟ انت لازم تكتب، ما هو شرط الحضور للكتابه، هو ده الشرط، والاختبار والامتحان، هذه بضاعتي التي اروج لها، تعجبك ما تعجبكش؟ ماشي. قال السبكي: لا يرتاب المنصف ان الذهلي لحقته آفة الحسد. قال البخاري نفسه، قال: كم اعترى الذهلي الحسد في العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. قال البخاري، طبعا البخاري منصف امين، لا يتكلم ولا يصالح بذلك الا وقد ثبت عنده من القرائن الكافيه ما تجعله يقول ذلك. قال: كم اعترى الذهلي من الحسد في العلم، والعلم رزق يعطيه الله من يشاء. ولكن اين الذهلي الان من البخاري؟ البخاري نجم. ها طيب، هذا مثال مما كان بين الاقران. ولكن الانصاف ان البخاري، انظر بقى في رحمكم الله، البخاري من انصافه روى في صحيح الزهلي ما قدم حظ نفسه، انما قدم نفع العلم. فالبخاري روى في صحيحه لمن؟ محمد بن الزهلي. ولكن باب اكمال الفائده، ما صرح باسمه كاملا، مره ينسبه الى جده الثاني، مره ينسبه الى كنيته، مره ينسبه الى لقبه، الشاهد لم يصرح باسمه. قالوا: وهذا من انصاف البخاري انه ما عزف عن الروايه عن الذهلي لما كان بينهما، وفي نفس الوقت يعني برضو النفس لها ما لها، فلم يصرح باسمه وإنما ذكره بالأمور التي ذكرناها. مثال آخر لما كان بين الأقران، ما كان بين مالك بن أنس وصاحب السير محمد بن إسحاق. ذكر محمد بن إسحاق عند مالك بن أنس فقال: هذا الدجال من الدجاجلة. وذكر مالك عند محمد بن إسحاق فقال: هذا مولى من الموالي. مثال ثالث: المعمري، وهو الحسن ابن علي البغدادي، حافظ ثقة، كان رفيقا لاثنين من أقرانه، هم فضلك اسمه هكذا، اسمه فضلك الرازي، وجعفر الجنيد، كانوا ثلاثة أقران. ما المعمري هذا اللي هو الحسن بن علي البغدادي، كان إذا يعني هذا معلومة أو حديثا خبأه، يريد أنه إيه لا يعلم به أقرانه، لئلا يعني كما ذكرنا هو طبائع بشرية، أمور جبلية، طيب، ولكن كما ذكرنا المرء يجاهد نفسه في ذلك. فكان فضلك الرازي وجعفر الجنيد كانوا من رفقاء هذا الإمام اللي هو المعمري الحسن ابن علي البغدادي. فكان المعمري إذا عرف حديثا خبأه، فليعملوا ذلك في صدورهم منه. فكانوا إذا سئلوا عنه قالوا كذاب كذاب. ما هو شفت لما تكون مثلا في الامتحان بتخبي من اللي جنبك، هو كده يسمع حديث ايه مش عايز حد يعرف اللي كتبه. فكانوا قد حملوا عليه ذلك وقالوا اذا سئل عنه حسدان، اصابهم داء الحسد فقالوا كذاب. وصدق ابن عباس قال: استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، والذي نفسي بيدي إنهم أشد تغايرا من التيوس في ضربها. أشد تغايرا يعني الغيرة بينهما من التيوس في ضربها. وذكرنا أمثلة كذلك الكثيرة في قاعدة في كلام الأقران يطوى ولا يروى في كتاب الأسيس في قواعد علم الحديث، هناك أمثلة كثيرة في ذلك فترجعوا إليه. إذا نقول حق الطالب على قرينه أن يدعو له، أن ينصحه، أن يذاكر معه، أن يراجع معه إن وجد في صدره، وهذا لا يعني يسلم منه أحد، نوع حسد يدعو ربه أن يذهب ذلك ما يذهب ذلك عن قلبي، ويكثر من الدعاء لقرينه بالتوفيق والسداد والرشاد. فهذا يعني من أنفع الأدوية في ذهاب الحسد، أن تدعو لقرينك لأخي. فهنا نفرق بين مسألتين. مسألة الحسد هذه مذمومة بكل حال، كما ذكرنا هذه من صفات اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكان من صفات أهل الجاهلية، وقوله من قريتين عظيم. فالمؤمن الذي حوى علما لا يليق بهذا العلم العزيز الذي يحميه أن يكون في صدره حسد لأخيه. ففرق بين أن تغار وأن تحسد، يعني ضع الحسد في كفة، وفي الكفة الأخرى ضع الغبطة والغيرة. طيب، تغار إذا وجدت علما عند قرينك الذي سبقك أو حتى كان مسويا لك في الطلب، تغار من ذلك أنك لم تتعلم هذا العلم، هذه غيرة محمودة، هذه غبطة محمودة. قال حماد ابن أسامة: إني لأغار على الحديث كما يغار على الجارية الحسناء. يغار أن يعلم قرينه حديثا هو لم يعلمه، هذه غيرة محمودة، غبطة محمودة. قال: إني لأغار على الحديث كما يغار على الجارية الحسناء. فهذه الغيرة غبطة محمودة تحملك على أن تسعى وتكد، وفي ذلك فليتنافس المتنافس وليس يتحاسد الحاسد مثلا، بل أن تتنافس. الغبطة أمر محمود، الغيرة أمر محمود، كما في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. فسره العلماء بالغبطة، ذكر منهما رجلا قال: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. ثم قال المصنف: ولهذا ينبغي ألا يدع ممكنا، لو الطالب طالب العلم ينبغي ألا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع ما يقدر على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل. يعني أي شيء تحاول أن تنفع به أخاك افعله. ولهذا ينبغي ألا يدع ممكنا يقدر عليه فيما يقدر على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل، فالبحث معه التعاون على الخير والرشاد لما ينفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيها القاصر ممن هو أعلى منه. ولتعلم أنك إذا علمت أخاك مسألة فهذه من زكاة العلم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. دوما تحسن الظن بربك أنك إذا علمت غيرك فهذه زكاة. تثبيت للعلم، أنفع سبل التثبيت أن تعلم غيرك. كان أحد السلف من أهل الحديث يحفظ الكثير والكثير لا يجد له قرينا، فكان يقوم الليل فيوقظ الجارية، جارية لا تعلم إلا الفاتح، فيقول حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، تقول مالك بفلان ده، هي لا تعرف لفلان ولا فلان، هي تريد أن تنام وتضع تصنع العجين، لا تعرف شيء، ولكن ولا لا يريد، لا يجد من يسمع يقول علينا حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، وهي لا تعرف فلان ولا علام. لذلك لذلك شأن الطلبة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يبخل أحدكم على أخيه بفائدة، بل تعلم، وهذه زكاة العلم. فزكاة العلم إنفاقه وتعليمه، فهذا يثبته وينميه. فإذا كان الاجتماع على طاعة حاز بها الرجلان أن كان في ظل العرش، فكفى بالاجتماع على ميراث النبوة. ومما ورد في سنة المذاكرة بين الطلاب قول عمر البخاري لما قال للصحابة أيكم يحفظ حديث الفتنة، فقال حذيفة أنا أحفظ حديث الفتنة. الشاهد من ذلك المذاكرة كانت بين الصحابة. أيضا من أدلة سنن المذاكرة بين العلماء ما ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد، قال لما نزل بنا أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي الإمام، نزل في بيت الإمام أحمد، قال عبد الله فكان أبي كثيرا ما يذاكر معه، وكان أبي يقول، أي أحمد كان بيقول ما صليت غير الفرض. يعني في وقت نزول أبي زرعة عند أحمد كان أحمد يكاد يقتصر على صلاة الفرض فقط، فكان يقول ما صليت غير الفرض، ثم يقول استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي، يعني تعرض عندي الآن أصلي النوافل من ضحى من قيام إلى غيره، أم أغتنم هذه الغنيمة، أي غنيمة؟ أبو زرعة. فكان يقول ما صليت غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. وما زلنا نذكر الآثار في أبواب المذاكرة. واعلم كل من قيل عنه أنه يحفظ كذا وكذا من الأحاديث، يحفظ ألف ألف حديث، يحفظ، كل هذا دليل من أدلة المذاكرة، لأنه لا يعرف حفظه إلا إذا ذاكره غيره تاني. كل ما ينقل عنه كالبخاري وأحمد أنه يحفظ ألف ألف حديث ومائة ألف حديث، كل هذا يصح أن تضعه في أدلة المذاكرة بين العلماء. لمن؟ لأنه لا يعرف مثل هذه الأعداد والمحفوظات إلا بالمذاكرة. قال الذهبي، قال عبد الله بن أحمد، الذهبي ينقل عن عبد الله بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، قال قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ ألف ألف حديث. من أبوه؟ الإمام أحمد. قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقلت له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وهذا الأثر فيه فائدتان. شيء هذا الأثر فيه فائدتان. الأولى سنة المذاكرة بين الأقران، كما ذكرنا القاعدة كل ما يعرف أن فلان يحفظ كذا وكذا دليل على المذاكرة. فالفائدة الأولى في هذا الأثر سنة المذاكرة بين الأقران. الفائدة الثانية أنهم كانوا، تفضل تفضل، كانوا يذكرون الأحاديث مبوبة. قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، فيه دليل على أن الأحاديث حين المذاكرة تتلى مبوبة، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب الجهاد، هكذا. قال ذاكرته على الأبواب. الشاهد في ذلك قوله أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال الذهبي معلقا قال الذهبي معلقا على هذا الأثر كانوا يعدون في ذلك المكررة والآثار وفتوى التابعين. قال فإن المتون القوية المرفوعة لا تبلغ عشر معشار ذلك. يعني بيقول بيحفظ ألف ألف حديث، يعني كم؟ مليون. فبيقول الذهبي يعني الآثار القوية المرفوعة لا تبلغ هذا العدد، ولكن إذا سمعت عن هذه الأرقام، أرقام 100,000 و1,000 قال الذهبي، كانوا يعدون في ذلك المكرر من الأحاديث، يعني روايات، حديث واحد له عدة مرويات، أو الآثار أي تعم أقوال الصحابة وفتوى التابعين. قال فإن المتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشرة معشار ذلك. نقف عند قول المصنف: والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم. أن ننتقل إلى شرح مختصر أصول العقائد الدينية. أي سؤال؟ تفضل.